لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول الأخلاقيات المنشودة، واليوم نتحدث عن خلق من هذه الأخلاقيات المنشودة، وهو خلق الشجاعة. وهو خلق الشجاعة. ففي زمان غابت فيه الشجاعة بنوعيها من يعني الناس، ما أحوجنا إلى الحديث عن الشجاعة والتذكير بفضلها في زمان كثر فيه النفاق والعياذ بالله، وكثرت فيه المداهنة وما يسمى بالدبلوماسية المذمومة، هذه المقيتة في معاملات كثير من الناس، ما أحوجنا إلى الشجاعة والتذكير بفضل الشجاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، لكن المؤمن القوي له صفات كثيرة يتميز بها عن المؤمن الضعيف، ومن هذه الصفات التي يدرجها العلماء الشجاعة. فالمؤمن القوي من بين صفاته الشجاعة. والشجاعة في الجملة هي الجرأة والثبات، وهي كما يقولون أيضا شدة القلب عند البأس، أو شدة القلب عند النوازل، أو ثبات القلب عند النوازل. لما يحصل للإنسان أي شيء في يعني شدة أو بأس أو شيء مفاجئ هيتعرض ليه أو هو مقبل عليه، فتكون هنا الشجاعة محمودة، وهي ثبات القلب عند هذه النازلة، شدة القلب عند هذه النازلة، قوة القلب عند هذه النازلة. ولذلك يقولون الشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف والاستهانة بالموت. وقال ابن حزم: حد الشجاعة هو بذل النفس للموت عن الدين والحريم وعن الجار المضطهد وعن المستجير المظلوم وعن الهضيمة ظلما في المال والعرض وفي سائر سبل الحق، سواء قل من يعارض أو كثر. ومن تعريف ابن حزم يظهر لنا نوعي الشجاعة. من تعريف ابن حزم يظهر لنا نوعي الشجاعة، وأن الشجاعة ليست على نوع واحد كما هو المتبادر عند إطلاق كلمة الشجاعة. كثير من الناس ربما عندما تطلق كلمة الشجاعة يتبادر إلى ذهنه النوع الأول منها، وهو الشجاعة الطبيعية أو الشجاعة الحسية إن صح التعبير، الشجاعة الحسية الطبيعية، وهي شجاعة تجاه الألم الطبيعي والمشقة أو التهديد بالموت. القلب يثبت عند التعرض لمسألة التهديد الجسدي، فهنا تظهر الشجاعة، حتى ولو وصل هذا التهديد إلى الموت فتظهر شجاعة الإنسان. هذا هو النوع الأول من الشجاعة، الشجاعة الطبيعية اللي هي بتتعلق بالأبدان ونحو ذلك، وهي اللي عليها كثير من يعني نصوص الشجاعة كما سيأتي، وهي الشجاعة في مواجهة الكفار والأعداء وفي مواجهة الظلمة مثلا المعتدين على الأعراض والدماء والأموال ونحو ذلك. هناك النوع الثاني من الشجاعة، وهو الشجاعة الأخلاقية. الشجاعة الأخلاقية، أو ما يسميه الناس أحيانا بالشجاعة الأدبية، الشجاعة الأدبية. وهذا يعني معناه يعني القدرة على التصرف بشكل صحيح تجاه المخالف مع ثبات القلب، بحيث أنه ما ياخدش موقف يظهر فيه الجبن والخور والعجز في هذا الموقف اللي هو نوع من الشجاعة الأدبية المطلوب يعني، لا، فيظهر منه موقف قوي. يعني على سبيل المثال، إذا رأى مظلوما يظلم، إذا رأى يعني شيء يعتدى عليه من حرمات الله سبحانه وتعالى، فتظهر هنا الشجاعة، تظهر هنا الشجاعة، يعني تظهر شجاعته في الأمر والنهي والإنكار ونحو ذلك. وهذا سيظهر معنا أكثر مع الحديث أكثر. يبقى الشجاعة على نوعين، على نوعين: شجاعة حسية اللي هي الشجاعة الطبيعية للإنسان، وهي اللي بتظهر في المواقف اللي فيها صدام يعني في الغالب جسدي، وشجاعة طبيعية، شجاعة أدبية أو شجاعة أخلاقية، وهي التي تتعلق بالخلق وقوة الإنسان في التعامل مع المخالف له في ما يدافع عنه بشجاعة أدبية. ولذلك الشيخ السعدي رحمة الله عليه يقول: الشجاعة لها ميادين كثيرة، فهناك شجاعة في الجهاد، وشجاعة في الخطب، وشجاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وشجاعة في إعلان الرأي. يعني مثلا ما ذكر الشيخ شجاعة مثلا في الخطب، هذا نوع من الشجاعة الأدبية. بعض الناس مثلا ما يقدر مع عظيم علمه وزيادة علمه، ما يقدر على أنه يعتلي المنبر ويواجه الناس وينظر إليهم ويكلمهم ويخطب فيهم، ما عنده الشجاعة الخلقية أو الأدبية، آسف، الشجاعة الأخلاقية والأدبية التي يواجه بها الناس. وده مش معناه أنه مش صالح، لكن هو ما عندوش الشجاعة دي، ما يقدر على مواجهة الناس مثلا. فإذا فالشجاعة لها مجالين في الجملة، يعني مجال في الشجاعة الطبيعية التي تتعلق بربما الصدام ونحو ذلك، والشجاعة الأدبية أو الأخلاقية المتعلقة بمثل ما ذكرنا، كمسألة الشجاعة في أمر معروف والنهي عن المنكر، في مواجهة الناس بالحق نحو ذلك. ولذلك الشجاعة أيضا فطرية وكسبية، شجاعة فطرية وكسبية، بمعنى أنه ليست الشجاعة مثلا أن إنسان بيولد شجاع خلاص ما فيش، لا أبدا، شجاعة فطرية وكسبية. يعني في إنسان بيولد شجاع، هو مولود كده، يعني قد يكون عوامل وراثية، أبو شجاع زي عبد الله بن الزبير، وأبو الزبير، الزبير ده كان يدخل في شفوف الأعداء كده يشقها لغاية ما يطلع من ناحية التانية ويرجع تاني، ودي حاجة مسألة صعب جدا إن حد يعملها، وكان يريد من ذلك هد الصفوف. وابنه عبد الله بن الزبير كان لا يقل شجاعة عنه، أبوه كان وهو صغير كان ياخده على الفرس في المعارك، معاه يحطه على الفرس أثناء المعركة. ولذلك أمه كذلك، أمه يعني أسماء رضي الله عنها كانت أيضا قوية القلب جدا، فطلع عبد الله بن الزبير شجاع جدا. أمه كانت تاخده في الظلمة، في الظلام، وتسيبه تمشي تشوفه هيعمل إيه. فكان هذا كله نوع من يعني أنه في شيء فطري، أن أبوه شجاع طلع هو طبيعته زي أبوه، وكسبي زي اللي أمه كانت بتعمله معاه، تعلمه الشجاعة على مواقف يكون فيها شجاع، يتحمل فيها ويعني يكون فيها قويا شجاعا. والشجاعة تكتسب، نعم تكتسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، وهكذا. ومن يتشجع يعطيه الله الشجاعة بإذن الله تعالى. وهيجي معنا في آخر الحديث عوامل تعين على الشجاعة. يبقى إذن الشجاعة منها فطري ومنها كسبي. والشجاعة أيضا منها محمود ومنها مذموم، منها نوع محمود ومنها نوع مذموم. والمقصود بذلك انه مش كل الشجاعة محمودة، لا، في شجاعة تبقى والعياذ بالله مذمومة، اما من جهة ان ده شجاع في الشر، واما من جهة ان دي شجاعة مش في محلها، شجاعة ليست في محلها. فمثلا الشجاعة التي هي في المحمودة، خلينا في الشجاعة المحمودة الأول، الشجاعة التي تكون في نصرة الحق ورد الباطل مثلا، هذه شجاعة محمودة بضوابطها ولا هتبقى مذمومة؟ اللي هتبقى مذمومة لابد أن تكون الشجاعة دي بضوابط الأمر معروف النهي عن المنكر ومنع الباطل وكذا ونحو ذلك. يبقى الشجاعة المحمودة التي تكون في نصرة الحق. الشجاعة المذمومة والعياذ بالله هي التي تكون في سبيل حظوظ نفس الدنيئة والعياذ بالله، فضلا عن أنها تكون لغير الله ولا في معنى يعني يقتضيه الشرع، زي شجاعة بعض الكفار. كفار كان فيهم ناس شجعان جدا، عشان كده كان يطلع لهم الشجعان من المسلمين زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام، يطلعوا يقتلوهم. ليه؟ كان فيهم شجاعة وقوة قلب عالية جدا. إذن فالشجاعة ممكن تبقى محمودة وممكن تبقى مذمومة. نعم، من صور أيضا الشجاعة المذمومة والعياذ بالله ما يفعله مثلا بعض الجهلة والعياذ بالله، كفعل أفعال تظهر شجاعة القلب والعياذ بالله لأمر باطل أو لشيء باطل، زي اللي يعمل مواقف شجاعة لينال إعجاب امرأة والعياذ بالله من الحرام، يوريها أنه بيضرب الناس، يوريها أنه هو بيعتدي على الناس وقلبه قوي وشجاع وبيضرب والناس كلها بتخاف منه ونحو ذلك. هذه شجاعة مذمومة والعياذ بالله. اللي شجاعته والعياذ بالله في الاعتداء على الأموال، على الناس، على الأعراض، يقطع الطريق، شجاع بيقف يخوف الناس، لكن هذه شجاعة مذمومة والعياذ بالله. هذه في الحقيقة شجاعة البهائم. البهائم العلماء بيتكلموا في هذه المعاني بكلام واسع، ابن القيم خصوصا. البهائم، الأسد قوي جدا وشجاع وحيوانات كثيرة جدا قوية جدا وعندها شجاعة فظيعة جدا لأنها بتعمل الحاجات دي، لكن البهائم لا تفهم نصرة مظلوم ولا تفهم يعني دفاع عن حق ولا ما هذا، ما إنما هي شجاعة البهائم. ولذلك اللي يفعل هذا يكون يفعل والعياذ بالله شجاعة البهائم والعياذ بالله. ولذلك هناك فرق أيضا بين الشجاعة والقوة، لأنه قد يختلط على بعض الناس معنى الشجاعة والقوة، أن البعض يعتقد أن الشجاعة هي قوة البنيان والجسد لا أبدا. ده قد يكون هناك إنسان قوي البنيان ضخم قلبه والعياذ بالله أخف من يعني قلب العصفور، وقد يكون إنسان جسمه يعني نحيف هكذا ولكن قوي جدا شجاع جدا يخيف الرجال الضخام. ولذلك الشجاعة غير القوة. القوة ممكن تبقى تظهر في البدن، لكن الشجاعة مدارها على القلب، مدارها على القلب. عشان كده الشجعان منهم زمان في الأيام العرب في الجاهلية كان بعضهم يسمي نفسه أسماء تعين على أنه يبقى يخوف الناس وشجاع، وحتى ما أن جسمه صغير جدا، زي الراجل المشهور في التاريخ اللي هو كان يسمى بتأبط شرا، ده يقال أنه كان جسده نحيف جدا وهو قليل البدن، بس كانت الناس كلها تسمع بس اسمه تخاف. هو عامل لنفسه اسم حتى يخوف الناس بيه، تأبط شرا، حطت الشر تحت بطه ومشي مثلا. فالغرض المقصود انه الشجاعة لا غير القوة، قوة حاجة والشجاعة حاجة. ولذلك كما يقول ابن القيم كثير من الناس تشتبه عليهم الشجاعة بالقوة وهما متغيرا، فإن الشجاعة هي ثبات القلب عند النوازل، وإن كان ضعيف البطش يعني ضعيف الجسم. كان الصديق رضي الله عنه أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وغيره أقوى منه. يعني الصديق كان نحيف جدا لكنه أشجع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر العربي في هذا المعنى: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتليه فيخلف ظن. يعني ممكن تبص الواحد كده رحيف جدا تقوم تحتقره، لكن قلبه قلب أسد وتشوف واحد ضخم جدا تقول لا ده ده ده ده مرعب، وتلاقي قلبه عصفور، قلب عصفور والعياذ بالله، فيخلف ظنك الرجل الطريره لانه جبان والعياذ بالله. والله انا بمناسبه هذا البيت الشعري هذا لا انسى هذا المشهد اللي قريبا قبل ما يعني اسافر يعني واتي حصل معي في الطريق. وكتير احنا كلنا بنشوف المشاهد دي. فانا كنت ماشي بالسياره وبعدين قدامي عربيه ميكروباص وتوك توك، وقفوا الاثنين مره واحده بيتخانق سواق التوك توك مع سواق الميكروباص. سواق الميكروباص مطلع دراعه وكتفه وشايف انا جزء من جسمه طالع، عضلاته قد كده ودراعه طالع وجسمه كله شايفه انا، وشاب. وسواق التوك توك ولد صغير تقريبا يعني عظم على عظم، ما تكلموا كلمتين بس، الولد اللي هو بتاع التوك توك راح ممد ايده كده بيعمل حاجه بيخوفه يعني. الولد بتاع الميكروباص خد الميكروباص وطلع يجري زي الصاروخ، والتاني يجري وراه بالتوك توك، مع ان ده قوي جدا والتاني ما فيهوش حاجه، بس ده قوي القلب والتاني جبان. ولذلك القوه غير الشجاعه، الشجاعه هي ثبات القلب عند البأس، ثبات القلب عند النوازل. إنسان قلبه قوي، سواء كان بدنه قوي سواء كان بدنه مش قوي، لكن قلبه قوي. ولذا حث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الشجاعة. والمواطن كثيرة، أنا أقف على بعضها. ففي ذلك مثلا يأمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بالقتال في سبيله والثبات عليه والإقدام في الحروب وعدم الجبن، فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويعني يراهب الله تعالى المؤمنين من الجبن والتراجع في مواجهة أعدائهم، وأن يكونوا شجعانا، ويعني يرغبهم أن يكونوا شجعانا. فيقول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. اللي هيبقى جبان ويرجع كده عاقبة سيئة جدا عند الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى محرضا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على قوة القلوب في مواجهة الأعداء يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد، قوي مؤمن قوي أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه غير المؤمن الضعيف، غير المؤمن الضعيف. قال وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، شجاع حتى لما يؤذى يتحمل ما بيضعفش. أي نعم. قال واحتمال المشاق في ذات الله وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، ما هذا نوع كله من القوة، مؤمن قوي وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. ويقول الصحابي الجليل رضي الله عنه عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة إلى آخر ما ذكر، وذكر فيها قال ولا نخاف في الله لومة لائم، ولا نخاف في الله لومة لائم. يعني من بين ما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم به البيعة الشجاعة، ولا نخاف في الله لومة لائم. الشجاعة سواء كانت الطبيعية الحسية أو الشجاعة الأخلاقية الأدبية، ولا نخاف في الله لومة لائم. وإلا كثير من المؤمنين نسأل الله العفو والعافية يعني تشوب صورتهم الطيبة كمؤمنين، ممكن يبقوا عباد وناس صالحين وقراء ونحو ذلك، لكن نسأل الله العافية ممكن يبقى فيه جبن ظاهر وخور، نسأل الله العفو والعافية، وخوف من ملامة الناس في كل صغيرة وكبيرة، حتى يصل الأمر أحيانا إلى بعض هؤلاء إخواننا أنه ممكن يداهن والعياذ بالله، زي ما قلنا قبل كده في المدارة والعياذ بالله، وبعضهم يسميها دبلوماسية وبعضهم يسميها مجاملات وحاجات كده. ولذلك المؤمن لا يخاف في الله لومة لائم بالضوابط التي تكون عند الشجاعة والإقدام ونحو ذلك. ولذلك الجبن ضد الشجاعة مباشرة، جبن والعياذ بالله والخور والتراجع ضد الشجاعة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجبن دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. تصور بقى إن كل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصليها 5 صلوات في اليوم والليلة فضلا عن النوافل، في دبر كل صلاة كان يتعوذ من الجبن. فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، إلى آخر الدعاء. فكان يتعوذ من الجبن. لماذا؟ لأن الجبن صفة ذميمة قبيحة والعياذ بالله، يعني تخل ب يعني سمت المؤمن وهيئته ودينه وإيمانه. وكما قلت لكم وأكرر، محزن جدا أنك تجد حتى الشجاعة الأدبية اللي الناس بيقولوا عليها الشجاعة الأدبية هي الشجاعة الأخلاقية، أنها يعني تضعف جدا في المؤمنين. والواحد بيشوف صور من هذه الصور كثيرة جدا تحزن الواحد، تحزن القلب، تلاقيه يوافق بتاع الباطل والعياذ بالله. طب انت بتوافقه ليه؟ ما عندوش الشجاعة الأدبية زي بيقول، ما عندوش الشجاعة الأخلاقية ان يقول له ده خطأ، والله انت بتفعل كذا حرام، انت بتفعل كذا خطأ، بالضوابط الشرعية، بالضوابط الأمر معروف والنهي عن المنكر. حتى لو وصلت للقلب ما فيش برضه، ما عندوش شجاعة حتى انه ينصحه بقلبه أو ينكر عليه قلبه حتى أن شكله يتغير، لا ما يقدرش. ليه؟ ما عندوش شجاعة أصلا أن يظهر له نوع حتى من إنكار القلب، ما فيش شجاعة حتى ولو أدبية كما يقولون. نسأل الله العفو والعافية. كتب زياد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول له: أنصف لي الشجاعة. زياد الأمير بيكتب إلى عبد الله بن عباس العالم، كتب: أنصف لي الشجاعة والجبن والجود، وصف لي الثلاث حاجات دول والبخل، 4 حاجات. فكتب إليه ابن عباس قال: كتبت تسألني عن طبائع ركبت في الإنسان تركيب الجوارح، زي عينيه ورجليه ومناخيره وإيديه، حاجات موجودة في الناس، موجودة للأسف، موجود الحلو وموجود المر، موجود الشجاعة وموجود الجبن وموجود الجود وموجود البخل. فقال ابن عباس: اعلم، اسمعوا الكلمات الجميلة دي، اعلم أن الشجاع يقاتل عمن لا يعرفه، والجبان يفر عن عروسه. يا ستي يا رب، الشجاع يفر يقاتل عمن لا يعرفه، ما يعرفوش بس هو عنده شجاعة ومروءة وديانة، ما تخلوش يشوف ظلم أو يشوف حد بيهضم أو كذا أو نحو ذلك، لازم يبقى له موقف شجاع حتى لو كان الشخص المظلوم ده أو اللي بيدفع عنه ده ما يعرفوش. والجبان يقول، والجبان يفر عن عروسه والعياذ بالله، يسيب مراته ويطلع يجري والعياذ بالله. ولذلك الشجاع شخص محمود، الجبان شخص مذموم، الشجاعة شيء محبوب محمود، الجبن والعياذ بالله ذل وخنوع، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ابن القيم رحمه الله بيوضح لنا، يقول: الشجاعة من القلب، وهي ثباته واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن. من الصبر، والله معلومة مهمة جدا جدا، يعني كيف تتولد الشجاعة؟ من الصبر وحسن الظن. حسن الظن ان ربنا سبحانه وتعالى معك، ربنا سبحانه وتعالى معك، وما تخافش لو انت هتقوم لله بإذن الله وبالضوابط الشرعية في هذه الشجاعة. استغفر الله، يعني انا اذكر مثلا موقفين في يعني كان ذكرهما يعني احد اخواننا الدعاء في شبابه. يعني فالموقف الاول يقول: كنت راكب عربية ميكروباص وانا قاعد في الصفوف المتأخرة ورا، وكنت راجع من الشغل وأنا شاب، وأنا بقف على كلمة شاب لأنها لها مهمة في مسألة قواعد الأمر عفوا عن المنكر. فبيقول السواق بتاع الميكروباص قاعد جنبه واحد وقاعدين يضحكوا هما الاثنين وصوتهم عالي جدا وعمالين يتكلموا كلام فاحش جدا. فهو راح قال له يعني كلام جملته يعني ان عيب عليك كده وراعي ان في ناس معاك في العربيه. فالسواق بجح اكتر، فهو لانه شاب والحمد لله يعرف قوته وقوه الحمد لله باذن الله يتوكلي على الله، فرد قال للسواق لو ما تخرستش انا هنزل همس. السواق ده بيقول الاخ ما نطقش ولا كلمه، هو واللي قاعد جنبه، وفضلوا الطريق كله ما نطقوش ولا كلمه، وفضلوا قاعدين الاثنين لغايه ما نزلوا ولا قادرين ينطقوا ولا كلمه. وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى اعان هذا الشاب. طبعا هو استعمل اسباب كثيره، منها ان هو شاب وقوي، وان هم شافوا ان هو شاب وقوي وممكن يضربهم فعلا. المشهد الثاني انه هذا الاخ ايضا الشاب ده بيقول انا كنت راكب القطار وانا راجع من سفر، وركب قدامي ولد وبنت، اول ما قعدوا البنت جنب الشباك والولد ناحيه بر، الولد راح حاطط ايده اليمين على كتف البنت وهو قاعد قصادهم، الاخ قاعد قصادهم، فبرضه خدوا باللين، فحب عايز يلفت نظره بص له عشان التاني ينتبه، مفيش مره اتنين مفيش، فراح مدد ايده مسلم عليه عشان يخليه ينزل ايده غصب عنه، السلام عليكم ازاي حضرتك مش عارف ايه، راح التاني بعد ما سلم راح راجع حاطط ايده على البنت تاني. فهنا كانت الشجاعه الادبيه، قال له لو ما نزلتش ايدك من عليها هكسرها لك دلوقتي، راح التاني حاطط ايده وراح ساكت. احنا مش بنقول كل موقف يبقى بنفس الدرجه والطريقه، لا، كل معطيات موقف لها طبيعتها، ودي اسمها ضوابط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الاخ ده كان شاب وشايف ان هو شكله خوف الشخص اللي قدامه، وعليه استعمل ذلك، وشجاعه القلب كمان مهمه جدا. ولذلك الشجاع محمود يعني محبوب. ولذلك انا اذكر انه لما ذكر الاخ المشهد بيقول الناس اللي قاعدين كلهم شايفين الولد وهو حاط ايده على البنت ولا حد بيتكلم والعياذ بالله، لما بقى الاخ عمل كده يرد كل اللي قاعدين بقى حواليهم، اي والله يكرمك عم الشيخ، اي والله يكرمك، ده حاجه قله ادب. الله، طب وانتوا فين من بدري؟ وانتوا فين يعني من هذا الموقف؟ مع ان انتوا الموقف بحقكم انتوا هيبقى اقوى بكتير جدا من ذلك. الغرض المقصود ان الشجاعه خلق محمود عظيم. واما النماذج اذا اردنا ان نذكر شيئا من ذلك، فاعظم نماذج الشجاعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كثير من اصحابه رضوان الله عليهم. انا طبعا عندي قدامي مواقف كثيره بس الوقت، فمن هذه المواقف مثلا نجد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، الشجاع من صغره اللي ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وهو متعرض للقتل، ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي صغير، شاب صغير جدا 12 13 14 سنة، ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وغيرهم وغيرهم رضوان الله عليهم، البراء رضي الله عنه بن مالك الذي في يوم حرب مسيلمة الكذاب، لما الجيش بتاع مسيلمة تحصن جوه حصن رهيب جدا مش عارفين يدخلوا لهم المسلمين، مفيش ولا فتح عارفين يخش، يقوم البراء رضي الله عنه الشجاع يقول لهم هاتوا ترس، جابوا ترس اللي هو بيتطرس بيه يعني، حطوا الترس كده وقال لهم انا هقعد فوق الترس ده كده وبالرماح بتاعتكم، الرماح بتبقى طويله مترين ونحو ذلك، بالرماح دي وارفعوني كده قريب من السور وارموني جوه. وبالفعل رفعوه على الترس بالرماح ورموه جوه، وينزل بسيفه يواجه كل اللي قدامه دول ويفتح الباب عشان المسلمين يخشوا، وفتح الباب ودخل المسلمين وهو واحد لوحده رضي الله عنه وارضاه. والبراء على فكره ده ما كانش قوي البنيان جدا ولا كان يعني ضخم ولا حاجه، براء بن مالك رضي الله عنه، حتى العميان من الصحابه رضي الله عنه، هذا عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه الاعمى الذي أنزل الله له العذر في مسألة القتال ونحوه، فكان يقول لهم خذوني معكم في القتال، فخذوني معكم في القتال، ادفعوا إلي اللواء فإني أعمى بين الصفين. يقول لهم أنا خذوني معكم وادوني اللواء، وقفوني بين الجيشين ماسك اللواء، هم شايفيني من بعيد ما يعرفوش ان انا اعمى، المهم يبقى في راجل شايل الرايه، واللي زيي اعمى مش هيفر لان ما هوش شايف اللي جاي يضربه، هيفضل واقف لغايه اخر لحظه بالرايه. شجاعه حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله. في الوقت اللي احنا للاسف ممكن كثير منا بيفر من الشجاعه الادبيه، ان يقول لحد حرام دي غلط دي، انه حتى ينكر بوجهه، حتى ينكر بوجهه على اهل الباطل والظلم والبغي والصد عن سبيل الله، ينكر حتى بوجهه. لا، ده الابتسامه العريضه ممكن، والمجاملات ونحو. اين الشجاعه في مثل هذه الامور؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه بطل الابطال الذي خاض المعارك التي لا تعد، يوم ما مات رضي الله عنه وهو بيحتضر عمال يبكي، فيسالوه فيقول لهم قد خضت المعارك كلها وما في جسدي موضع الا فيه ضربه بسيف او رميه او طعنه برمح او رميه بسهم ونحو ذلك، وها انا اموت على فراشي كما تموت البعير فما نامت اعين الجبناء. اهو انا ما متش، دخلت الحروب اللي ملهاش عدد، جسمي اتقطع من القتال وما متش، عشان ربنا مقدر لي اجل. عشان كده من عوامل هيجي معانا، من عوامل اكتساب الشجاعه الانسان يؤمن بالقضاء والقدر، وانا بموت اهو والجبناء اللي مش مؤمنين بالقدر خايفين يقولوا اي حاجه او يتكلموا اي حاجه بضوابطها او يعملوا اي حاجه من بين معاني الشجاعه. ولذلك نختم بعوامل تعين على الشجاعه. اول ذلك قوه الايمان والثبات على ذلك، لا سيما في باب الايمان بالقدر. يقول الله عز وجل قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله سبحانه وتعالى كتب لنا الاجال والاقدار، فليه الجبن؟ ليه الجبن؟ واكرر دائما، مش الشجاعه المتهوره بدون ضوابط، ومش والعياذ بالله المدهنه، ولا الجبن والخور والذل والعياذ بالله. ايضا مما يعين على الشجاعه النظر في سير اهل الشجاعه والبساله من ابطال الاسلام، ان انا اقرا واتعلم واعلم اولادي ما امكن سيره هؤلاء، سيره الشجعان اصحاب البساله والبطولات، احكي لهم الصحابه واللي كانوا عليهم من البساله والشجاعه والقوه في الحق. يقوم انا ابتداء انا انشا انا لما اقرا هذه السير، حتى لو كنت كبير في السن انما العلم بالتعلم، اكتسب الشجاعه احد اقرا في ست الشجعان، اما اقرا بقى واشوف نفسي انا بقى جبان او انا ضعيف وعندي خور، يقوم قلبي هيقوى شويه واعرف ان هناك قدر وهناك ايمان بقدر، وان هناك لن يصيبنا الا ما كتب الله، وان هناك اجر عظيم جدا لهؤلاء. ولذلك ايضا من عوامل استشعار عوامل تعين من العوامل التي تعين على الشجاعه استشعار المسؤوليه في انكار المنكر والنهي عنه، ان الانسان يستشعر انه مسؤول وهيتسال يوم القيامه. البعض بيبقى قاعد ملوش دعوه، البعض بيتعامل مع الاحوال حواليه مفصول تماما لا مبالاه، وبعض الناس بيظن ده حسن خلق، وممكن يجيب لك حديث كمان من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وطبعا ويعمم بقى تركه ما لا يعنيه، نسأل الله العافية. لا، استشعار مسؤولية الأمر وفرع نهي المنكر هتوصل لغاية القلب، القلب، وذلك أضعف الإيمان. الشجاعة حتى لو وصلت للقلب، إنك تتغير وجهك من الناس اللي هم بيعملوا حاجة باطلة، من اللي بيعمل حاجة خطأ وجهك يتغير، حتى مش اهلا حبيبي وازاي الصحه وازاي الحال وانت عارف انه بيعمل باطل، حتى لو وصلنا لدرجه القلب. وارجو ان الاخوه اللي بيسمعوني الان، لو حد بيسمعني الان يعني، ان يرجعوا للكلام عن خلق المداراه عشان نجمع بين الامرين، عشان نجمع، لان واحد ممكن يخليها كلها مداراه من غير فهم، واحد يخليها كلها شجاعه تهور من غير فهم. اي نعم. ايضا من عوامل او العوامل التي تعين على الشجاعه تعظيم حرمات الله، تعظيم حرمات الله، إن أنت تبقى شايف قدامك أو حواليك أو نحو ذلك حرمات الله بتنتهك وإنت ما بتحركش، ده والعياذ بالله هذا ليس فيه تعظيم لحرمات الله، هذا فيه اتهام على دينك وإيمانك والعياذ بالله. أين أنت من ذلك؟ من رأى منكم منكرا فليغيره. نعم. خمسة وآخر ذلك التحلي بالمروءة والإباء ونصرة المظلوم وتعويد النفس على التجارب في ذلك. التحلي بالمروءة والإباء ونصرة المظلوم وتعويد النفس على التجارب في ذلك، يعني أنا أحاول أكتسب الأخلاق دي، المروءة هتيجي معنا إن شاء الله بإذن الله، الإباء، خلق المروءة، خلق الإباء، أتحلى بهذه الأخلاق، لأن الأخلاق دي بالذات الإباء مثلا بيبعث في الإنسان أنفة من إن هو يرى الباطل ويرى الشر ويسكت، لا لابد كله موقف. فأنا أحاول التحلي بهذا، بهذه الأخلاق، وأعود نفسي على التجارب، إنما العلم بالتعلم. المرة دي أعمل موقف عشان أبقى شجاع شوية، شجاعة حتى أدبية، إحنا الشجاعة الحسية قليلة دلوقتي في زمننا، قليلة. لا في قتال في سبيل الله وما مش معناه أنها ممنوعة، لا ده ممكن نجد مثلا ظلم بيرتكب بيحتاج شجاعة حسية. أنتوا فاكرين حضراتكم الحادثة بتاعت والعياذ بالله ما يسمى بفتاة العتبة من سنين كده في مصر، من حوالي 10 سنين ولا حاجة ولا أكتر شوية، فتاة العتبة والعياذ بالله مصيبة كان العالم بيعيرنا كله بيها، إن بنت حتى لو متبرجة وفيها إيه اللي باللازي حتى تقوم تتجرد من ملابسها كلها على سلم الأوتوبيس، وحد يقوم يقلعها ملابسها كلها والعياذ بالله، ويعني ويعتدي عليها، والناس في ميدان العتبة لا عد لهم ولا حصر وكلهم ما لهمش دعوة. مصيبة سودة والله، مصيبة سودة. طيب ده الشجاعة الحسية، ممكن تقتدي ان الناس هيتجمعوا عليه ويضربوه وينهوه عن ذلك. فالغرض المقصود ان هذا الخلق الكريم، خلق الشجاعة، هذا الخلق الذي هو وصف النبيل للمؤمن، يحمل النفس على التحلي بالفضائل. الإنسان الشجاع، الشجاعة المضبوطة، تجده متحلي بالفضائل. هذا الإنسان تجد نفسه محروسة بشجاعته من أن يتصف بالرذائل، ده هو شجاع بنوعي الشجاعة، عشان والعياذ بالله بيحبش الباطل، فتجد نفسه هتجدها فيها دايما الاتصاف بالأشياء الطيبة والكريمة. ولذا كانت العرب حتى في جاهليتهم كانوا يتمدحون بالشجاعة والشجعان، حتى في جاهليتهم يقول شاعرهم: وإنا لتستحلي المنايا نفوسنا ونترك أخرى مرة لا نذوقها. الجبن ده والخور ده لا، إحنا نموت بس ما نبقاش جبنة ولا أذلة. وإنا لنستحلي المنايا، إنا لتستحلي المنايا نفوسنا، المنايا يعني الموت، نفوسنا ونترك أخرى مرة لا نذوقها. ولذلك الشجاعة عز والجبن ذل والعياذ بالله، وكفى بالعز مطلوبا مقصودا وبالذل مصروفا ويعني والعياذ بالله يعني غير مرغوب. والشجاع محبب إلى جميع الناس حتى إلى أعدائه، حتى إلى أعدائه. والجبان مبغض إلى أوليائه، تلاقي أهله بيكرهوا لأنه جبان والعياذ بالله، ده ممكن يسيبهم في أحلك الظروف ويتخلى عنهم والعياذ بالله، وما يدافعش عن حقوقهم في أحلك الظروف. أنا طبعا خايف جدا من أن يكون برضو في اللي بيسمعنا ما عندوش ضوابط، ما هو ممكن واحدة قاعدة لزوجها أول ما يدخل الجيران عملوا سو، يلا ورني الشجاعة، يطلع تهور بقى ويعملوا كذا. لا، كل شيء له ضوابط في الشرع، لكن المهم وجود الأصول التي نضبط عليها هذه الأمور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر ما في الرجل شح هالع وجبن طالع. شح هالع، شح يوقع القلب يعني، وجبن خالع والعياذ وجبن طالع والعياذ بالله، أو وجبن وجبن خالع برضه في رواية إنه يخلع قلبه والعياذ بالله من كثر الجبن عنده والعياذ بالله. ولذلك نقول في آخر الحديث وختامه إن هذا الخلق الكريم ضعف في الأمة، ضعفت الأمة بالكلية، وظهر فيها والعياذ بالله الجبن حب الدنيا والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه هذا الخلق ضعف في الدنيا عموما أو في المؤمنين، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الخلق من أسباب العز وهو الشجاعة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لما كان صلاح بني آدم لا يتم في دينهم ودنياهم إلا بالشجاعة والكرم، بيّن الله سبحانه أن من تولى عنه بترك الجهاد بنفسه أبدل الله من يقوم بذلك. قال تعالى: إن تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لو هتمتنعوا عن الشجاعة ونصرة الحق، ربنا سبحانه وتعالى هيبدل بكم قوما آخرين. نسأل الله تعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يرزقنا خلق الشجعان في الحق، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يصلح شأننا وشأن أبنائنا وذرياتنا وإخواننا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.